صلاة وتسليم وهذه تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا نفحات الله يا عطفاته، فيا نفحات الله يا عطفاته، ويا جذبات الحق جودي بثورتي، ويا نظرات الله يا لحظاته، ويا نسمات القرب أمي بهبتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عقد كل ملمتي، ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي، ويا كل أبواب القبول تفتحي، فإن مطايا القصد نحوك أمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، ويا سحب الجود الإلهي أمطري، فإن كف المحلي تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبلنا مدعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا ربي ثبتنا، فيا ربي ثبتنا، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي، وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي، وصلي وسلم دائما الدهر سرودا على خير مبعوث إلى خير أمتي، محمد المبعوث منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي.